صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة ويا عبرة كل مؤمن ومؤمنة وريد يا مظلوم كربلاء يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما ونكر رضا أن الجواد خليفتي عليكم بأمر الله يقضي ويحكم هو ابن ثلاثين كلم الناس هاديا كما كان في المهد المسيح يكلم كانوا يجبكم والبروح ختم كتفه ففي كتفه ختم الإمامة يختم وكم لك يا ابن المصطفى بان معجز به كل انف من اهاديك مرغم وطارك المأمول لما بدت له معاجزك اللائي بها الناس سلموا أسر اختبارا صيد باز بكفه فأنبعته عما يسر ويكتم وارش الهدى يحيى ابن أكثم خفية وظلوا بما يأتي أنك تفهمون أحيا في الجواب مبينا عن الصيد يرديه امرء وهو محرم وأنت أجبت السائلين مسائلا ثلاثين ألفا عالما لا تعلم. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بإمامنا التاسع أبي جعفر محمد بن علي الجواد صلوات الله وسلامه عليه. لا حول ولا قوة إلا بالله الهلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال تبارك وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا من الصافون وإنا منا المسبحون. صدق الله العلي العظيم. ظاهر هذه الآيات الثلاث حينما يقرأها الإنسان أو يمر بتفسيرها عن بعض المفسرين يرى انها على لسان الملائكة، وقسم اخر يقول انها على لسان الجن، لانه الباري عز وجل يقدم ايات ويعترض على الاشخاص اللي وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. وايات قبلها ايضا تذكر على انه اجعل الملائكة اناثا اشهدوا خلقهم. فالله تبارك وتعالى يذكر ألوان من الشرك نعوذ بالله وينبذ بالشرك وبالمشركين. وبعدين من سياق الآيات الإنسان يستفيد أنه إما الملائكة تقول وأن وما منا إلا له مقام معلوم، وإما الجن تقول وما منا إلا له مقام معلوم. هذا ظاهر الآيات، ولكن القرآن أعرف الناس به من نزل في بيوتهم. يسأل الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يا ابن رسول الله في من أنزلت وما منا إلا له مقام معلوم وإنا منا الصافون وإنا منا المسبحون. علما تقصد هذه الآيات الكريمة الملائكة أو الجن أو غير ذلك. فقال الإمام أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنزلت في الأئمة والأوصياء من آل محمد صلوا على محمد. وطبعا أهل البيت عليهم الصلاة والسلام هم أدرى بما في البيت وهم أعرف الناس بالقرآن. فهنا الآية الكريمة تشير أن لكل إمام مقام معلوم ومنزلة معلومة وواجب معين، وسير خاص في حياته. لكل امام منهج لا يختلف، وانا منا الصافون، فكانهم صف لا يتقدم احد ولا يتاخر، لا يختلفون. وانا منا المسبحون، وهل هناك مسبح اعظم من ائمتنا الاطهار صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين؟ الغرض في المقام، لكل امام صلوات الله وسلامه عليه من الائمه الاطهار الاثنى عشر مقام معلوم وواجب معين من الله ومرتبة معينة من الباري عز وجل، ولكل آيات ومعاجز. وكل إمام من الأئمة صلوات الله وسلامه عليه يبرز في جانب، يتقدم في جانب، فيظهر الحلم من البعض، يظهر الصبر من البعض، تظهر الشجاعة من البعض، يظهر العلم من البعض، وهكذا يظهر العباء من البعض، تظهر العبادة من البعض. ولكل مقام معلوم، والكل هم عباد الله مكرمون، كلهم عباد وكلهم كاظمون وكلهم أبطال شجعان علماء زهاد عباد إلى آخر ما في أوصاف الكمال من عبارات. وإمامنا صاحب هذا اليوم الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه له ذلك المقام المعلوم عند الله وعند الرسول وعند المؤمنين ممن يعترف بإمامته. جعلنا الله وإياكم من الثابتين على ولاء أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام مقامه وحياته التي عاشها بين أظهر المسلمين يا للأسف لم تتجاوز 25 من العمر. هذا الإمام الذي خشي أعداؤه بقاءه وازدياد محبيه وتعلق الناس أكثر فأكثر به، ولهذا عجلوا على وفاته، لأنه الإمام الوحيد الذي كان له مقام معلوم في الصغر. لما مات أبوه الرضا صلوات الله وسلامه عليه وله من العمر 7 سنين وأشهر، الإمام الجواد عليه السلام بالمدينة، الإمام الرضا في خراسان، وفي ذلك اليوم لا وسيلة توصل الإنسان بسرعة إلا بعد مرور أشهر. الإمام الرضا لما سافر من المدينة إلى خراسان استغرق مسيرة 3 أشهر، وطبعا هو كان يتأخر لربما كان يسير أقل. مع ذلك الوسيلة، وحتى هذا اليوم وحتى بالطائرة هي مسافة طويلة جدا تستغرق ساعات، فكيف الإنسان يخبر بخبر يحدث في لحظة واحدة وفي ذلك الزمن؟ الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام كان يحضر مجلس والده، يعني يجلس مجلس والده الرضا عليه السلام في المدينة، ويحدث الناس ويجتمع عنده أعمامه وأعمام أبيه، ويجتمع عنده بنو هاشم، ويأتون معه إلى الدار، يرجعون وياه للبيت. ومن جملة الأكابر اللي كان يحضر ويا الإمام ويحترم الإمام عم أبي الإمام، يعني عم الرضا، علي بن جعفر، علي بن جعفر الصادق أخو الإمام موسى بن جعفر، وعم الإمام الرضا وعم أبي الرضا الجواد، يعني بمثابة الجد. هذا الرجل كان من جملة الأفراد اللي يحتفون بالإمام الجواد، وعلي بن جعفر كان عمره 98 سنة والإمام الجواد عمره 7 سنين. فالإمام الجواد عليه السلام بعد ما ينهي مجلسه يركب على بغله، يأتي علي بن جعفر يسوي عليه ثيابه، يعدل عليه ثيابه، ويمسك زمام بغلته ويقودها ويتشرف بقيادة بغلة الإمام. جماعه من الحساد ما يعجبهم هذا الوضع، ما يصرف لهم، ايش معنى هذا الطفل هكذا يحترم هكذا يقدر؟ فرادوا يثيرون علي بن جعفر، اجوا يقولون يا ابن رسول الله انت ابن الصادق اخو الكاظم عم الرضا، وهذا الطفل ابن 7 سنين انت تقود زمام ناقته بغلته وانت تعدل علي ثيابه، ما يناسبك، لازم هو وابوه على حد تعدوهم يعني يحترمونك انك وامثالك، انت اكبر منهم. الامام علي بن جعفر التفت إليهم وقال منهم ماذا أقول إذا لم يكرم الله هذه الشيبة وأكرم هذا الغلام؟ أعترض على الله؟ إذا هذا شغل الله، الله تعالى إلي ما أكرمني بالإمامة، حتى إذا أنا ابن إمام أخو إمام عم إمام ما أكرمني بالإمامة لأن الأمر إليه، وأكرم هذا الصبي وهذا طاعته علي، أنا أعترض عليه؟ من أنا حتى أعترض على الله تعالى؟ وكان يزيدهم حقد وحجد حينما يتفداه لنفسه، يقعد على البغلاوي ذل بأبي أنت وأمي، وفعلا كلنا نفديه بآبائنا وأمهاتنا، عظيم الإمام مقامه عند الله عظيم. فهذا الإمام أبوه في الرضا اتخذ بالسم على يد المأمون وهو في المدينة، أبوه في خراسان وهو في المدينة. الإمام عليه السلام لما كان هذا الحشد يودع إلى البيت ويصلون به إلى الدار، الإمام دخل الدار بعد هنيئة التفت إلى جارية من جوارية قال لها قولي لهم ليتهيئوا للمأتم، روح قولي لهم خل يستعدون للمصيبة للمأتم. إجت الجارية أخبرتهم عن الجواد أنه سيدي يقول قولي لهم تهيئوا للمأتم. انصرفوا، واحد قام يحاين الاخ، هل لا سألناه مأتم من؟ المن المأتم؟ في بعده الامر بناهم مأتم في الشهداء لانهم دائما عندهم مأتم، يطرح هذا الورى بعيدهم ونحن اعيادنا مآتمنا، ولا سيما الامام الرضا وان كان يشدد على اقامة مأتم الحسين، إن يوم الحسين أقرح جفوننا، هذا كلام الرضا عليه السلام، وأكبل دموعنا وأذل عزيزنا بأرض كرب وبلاء. فبنو هاشم لما سمعوا الجارية تخبر عن الإمام الجواد قولي لهم ليتهيئوا للمأتم بنا هم مأتم الحسين، وهم دائما مأتم من بعد مأتم الحسين مآتم ومآتم من بني أمية ومن بني العباس، فالله ما فعلت أمية فيهم محشار ما فعلت بني العباس في المأتم. من الرضا إخوانه متوزعين ومتمزقين في شتات الأرض، في المن المأتم؟ منين الخبر؟ هل لا سألنا؟ قالوا جن باكر إذا أجينا نسأل. إجوا ثاني يوم إلى باب دار الإمام الرضا وإذا بالجواد يستقبلهم ويأمر الجارية قولي لهم ليتهيئوا للمأتم، ما مستعدين، شو ما محضرين أنفسهم، شلون لازم يتحضرون، لازم يتهيئون، يعني يقعدون مجلس فاتحة المن؟ قالوا يا ابن رسول الله مأتم من؟ تقول مأتم من؟ لا هو محرم، لا هو ذكر الحسين عليه السلام، وإن كان كل يوم عندنا ذكر الحسين، لكن المن المأتم؟ صرح يا ابن رسول الله. قال مأتم خير من على وجه هذه الارض. منو؟ قالوا لعلك تقتل اباك الرضا. قال نعم، امس فرغت من تجهيزه وتكفينه. عجيب، صار اثنين، واحدة ان الامام الجواد اخبر بنبأ وهو بعيد وبعيد عنه وعمره 7 سنين، فهذا حير العقول اولا، والامر الثاني انه ذا يخبر انه فرغ من تجهيزه والصلاة عليه، اذا حضر هو بهذه السرعة ورجع بهذه السرعة، وهذه آية ثانية، واحنا طبعا معنا القرآن يؤيد ذلك، كل معاجز الامام اللي نذكرها القرآن يؤيده. اذا الامام الجواد عليه السلام نطق في المهد، كذلك عيسى عليه الصلاة والسلام نطق في المهد، اذا الامام الجواد عليه الصلاة والسلام من المدينة إلى خراسان جهز والده وعاد من خراسان إلى المدينة في يوم واحد، القرآن بكل صراحة يصرح لنا عن آفة ابن برخية وفي سليمان عليه السلام، لما سليمان سأل من الجن قال أيكم يأتيني بحرشها قبل أن يأتوني مسلمين، قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك، قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك، هذا قرآن وكل الامه مدنها على صحته ويفرض القران نفسه حتى على غير المسلمين. اذا القران ده يقول انه اللي عنده علم من الكتاب مو كل الكتاب قدر يجيب عرش بلقيس بلحظه واحده ويحضر بين يدي سليمان. فلما راه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. اللهم اجعلنا من الشاكرين لأنعمك. وأعظم نعمة يلزم شكرها هي نعمة الولاء لأهل البيت الطيبين الطاهرين. فإذا الإمام الجواد بليلة واحدة أو بيوم واحد حضر من المدينة إلى خراسان ومن خراسان عاد إلى المدينة بليلة واحدة لا مانع. الله تبارك وتعالى اعطاهم علم الكتاب مو علم من الكتاب. ذاك عنده علم من الكتاب. قال الذي عنده علم من يعني بعض من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفه. وامامنا الجواد وبقيه الائمه صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين عندهم علم الكتاب. الله تعالى علمهم اتاكم الله ما لم يؤتي احدا من العالمين يعني حتى الانبياء. الله تعالى اتى محمدا وآل محمد ما لم يؤتي لا آصف ولا سليمان وما اعطاه ولا داود وما هلان له الحديد ولا تسليم الطيور والوحوش للكل. كل ما اعطى لاهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. اتاكم الله ما لم يؤتي احدا من العالمين طعطى كل شريف لشرفكم. الامام الجواد عليه الصلاة والسلام خلى المأمون يطأطئ مع ان المأمون جبروت زمانه والامام الجواد عمره 7 سنين لكنه شرف اهل البيت يفرض نفسه على المأمون وجد المأمون. ولهذا المأمون لما عرف من فضل مولانا ابي جعفر محمد بن علي الجواد وانه ابن 7 سنين واخبر عن معجزتين. اول معجزة نبأ واخبار عن وفاة والده الرضا. والحال ما في اي وسيلة ذاك اليوم وسيلة لنجيب النبأ من خراسان الى يسرد الى المدينة تستغرق ايام وايام. فعلا الامام لما اخبر قولي لهم يتهيئوا للمأتم سجلوا اليوم واذا يجي الخبر نفس اليوم مات الامام الرضا. هذا النبأ وهذا ايضا الكفر السريع العجيب. المأمون بدأت توصل الى الاخبار قال ما اقدر احنا من الرضا والى انه ابنه يطلع اعجب واعجب. وفعلنا ائمتنا كلهم امرهم عجيب لكن امامنا الجواد عليه الصلاة والسلام اعجب. ليش؟ لانه ظهرت معاجزة وهو صغير. ظهرت معاجزة وهو ابن 7 سنين. ولهذا عدو خاص قال لك هذا اذا ابن 7 سنين وهكذا تظهر من المعاجز اذا يعيش يظل 50 ل60 راح يسوي بينه. لهذا رأسا اختطفه من المدينة الى بغداد يدخليه اقل من يبلغ اقل من يوصل 20. خلي العالم تنتفع من عنده. خلي تلك العلماء اللي كانت تجي من كل حدب وطوب يعرفون قدره. هذا علي بن جعفر اللي ذكرت لك إله مو انسان جاهل هذا محدث وثقة اهل البيت لان يثقون به. الى درجة هو يحترم الامام ويقف بين يديه كالطفل بين يدي معلمه. وكل العلماء اللي يجون مو بوترة يعرفون اكو هنا علم. ولهذا يروون عن تاريخ الامام انه في موسم من المواسم مواسم الحجاج اللي يجون الى بيت الله بعدين الى زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله اجاب في موسم واحد على 30,000 مسألة. صلوا على محمد. وهذا الشيء ما يحدث نهائيا لاي عالم من علماء البشر. مستحيل تجد غير ائمة اهل البيت انه عالم مهما اوتي من العلم بعد اكثر من نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام. مع ذلك تخفى عليه بعض العلوم. مع ذلك يسأل ما يعرف يسأل من الخضر عليه السلام. قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا نكرا. وأخذ يعترض عليه على كل قضية. وإذا بي الخضر ينبه عن أحكام وأسباب تلك الأعمال مع انه نبي ومن اولي العزم، مع ذلك تخفى عليه بعض الامور. اما اهل البيت عليهم الصلاة والسلام علمهم من الله، ابدا ما يتأخرون لحظة عن الجواب. ذاك جدهم وابوهم امير المؤمنين يقول له الخليفة الثاني عمر، يقول له ابا الحسن اراك تعجل في الحكم بالقضية، شو بسرعة تجاوب، من لكم العلم هذا؟ يحاضر بقلبك الجواب. ولما واحد يسألك مسألة تحتاج الى تفصيل، تحتاج الى قسم منها لا سيما المواريث، تحتاج الى حساب ورياضيات، تروح وديك مسألة قسام الشرعي، تحتاج الى كم يوم لازم يفصل بيها يا الله يعرف الارض شلون يتقسم، لان كل واحد وله فرد حق وله فرد نصيب، سهام تتقسم متعددة يمكن توصل للالاف. هذا يعرف القسام الشرعي الموضوع. واذا الامام يجاوب لحظة واحدة، هذا حق هالقد وهذا حق هالقد وهذا حق هالقد، ابا الحسن اراك تعجل في الحكم بالقضية. الامام ما قال لون ما لون، رأسا كان ايده، قال ابا حق كم هذه جذني؟ قال ابا الحسن خمس. قال ابا حق عجلت في الحكم، شو تعجل الخمسة سرها لي جز خمسة؟ قال هي بين لي ابا الحسن واضحة لي خمسة. قال وانا كذلك في الحكم، هم من بين علي نفسوه. الله تعالى يلهم اوليائه، يعلمهم، وهذا الالهام حتى العلم الحديث اثبته. واغلب الاكتشاف ما تجي الا عن طريق الالهام، مو يقصد وناوي انه يكتشف هذا الشيء، لا، اغلبه يجي عن طريق الالهام، الهام رباني. فاذا الله تعالى يلهم عبد حاجة من عبيده، يعرف لون من العلوم، فكيف لا يلهم حجة من حججه؟ والإمام الجواد عليه السلام اختص من بين الأئمة بأنه ظهرت علومه وهو بعد صبي. مو معناه أن الأئمة الآخرين في صباهم ما كانوا يعلمون، لا استغفر الله، لكن ما ظهرت للناس، لأنه لنفرض مثلا الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام ما دام أبوه أمير المؤمنين، ما دام أخوه الحسن عليه السلام موجود فهو الإمام، ذاك الإمام، وإن كان تظهر من عنده الإمام الحسين، ظهرت من عنده آيات وعجائب وهو صغير، يحتج على الخلفاء في زمانه، على الأول على الثاني، يصعد يعمل إلى قضايا مفصلة، لكن مع ذلك بصغر سنه ويحضر مجالس عامة ويفقه العالم ويروي أحاديث جد رسول الله، هذا ما حدث بهذا الشكل الواسع إلا للإمام الجواد عليه الصلاة والسلام. ولهذا المأمون عجل عليه، لأن يدري إذا بالمدينة مرتاح والناس يجون عليه ويأخذون من علومه، لكن إذا أجل بغداد وصار بالقصور بعدين يصلي. لهذا أسقط الإمام الجواد من يثرب إلى بغداد. الإمام عليه السلام حكى بالظاهر معزز مكرم، أكو رجل اسمه الحسين المكاري، هو شفت الإمام الجواد في قصر المأمون واحترام، لما يدخل الحاكم يستقبله ويجلس المأمون إلى جنبه، ولما يريد ينصرف يودعه توديع حافل. يقول فقلت في نفسي بيني وبين ربي وبيني وبين نفسي، قلت هذا لا يرجع إلى المدينة مع ما أعرف من مكانه ومطعمه، مكان زين أكل زين، بعد يرجع إلى المدينة في سوى يرجع هناك لبيوت الطين وأكل خبز الشعير. يقول أنا بيني وبين نفسي لا أحكي، وإذا بالإمام يخاطبني يا حسين، والله خبز شعير وجريش ملح بجوار قبر جدي رسول الله صلى الله عليه وآله خير مما ترى، لا تغرك المظاهر، ترى أنا متألم، لأن أنا الآن في سجن من ذهب، في قفص من ذهب، لا تتصورني الآن عند المأمون وزوج بنته ومأكلي حسب الظاهر زين، لا والله خبز الشعير اليابس مع جريش الملح عند قبر الرسول أفضل بكثير مما ترى. إلى أن عدو هدف، لكنه إذا عدو ما يخليهم يوصلون إلى هذا الشيء. ولهذا الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام فترة طويلة قضاها مع المأمون وهو بعيد عن مدينة جده رسول الله. ف صلى الله عليه وآله وسلم. وبطل يقولها إنا لما زوجناك إياه لم نحرم عليه حلالا. كيف اللي زوج عليك يريد يطلقك هذا شيء يعود إليه حسب عينتي وداراتك وأخلاقك. فمن المدينة كانت تغار من زوجة الإمام وهي أم الإمام الهادي عليه السلام. المأمون هلك وموضوع هلك الإمام المأمون نعوذ بالله حقيقة عجيب. المأمون خرج لحرب الروم وإذا يمر على بئر هي ماء باردة عجيبة طفاء هذه العين هاي البيئة وإذا بيها فالسمكة كم فضت حقيقة. شوف أئمتنا عليهم الصلاة والسلام وفاتهم شلون ووفاة عدوهم شلون. شو وقت مات المأمون ما تدري. المأمون وين قبره وين آثاره ما تدري. والحال المأمون حارب الروم وفتح بلاد وملك الدنيا وأئمتنا ما من كوفي. لكن منك الحمد لله قلبي وقلبك أسأل الله أن يبقينا على الملك هذا يبقى حب أهل البيت بقلوبنا دنيا وآخرة. أي هذا اللي ملك ما ملك المأمون شاف سنتين البير أو هاي العين الماء كل ما كل فضة مجريد على الماء شاف قطعة ثلج بارد جدا. التفت الجماعة نعوذ بالله من الطغيان قال من يأتي بهذه السمكة وله سيفي هذا. واحد من الفراسين اللي وياه قال انا يا امير المؤمنين اضحى بروحك القى بنفسه في الماء امسك السمكة وجاء بها وهو ينتقم من الفراش اخذ السمكة بعدها حية جعلت السمكة تنتقم رشت ماء بارد على وجه المأمون. الله تعالى عنده طرق الهيب ما يريد واحد يعلمه بماء بارد. رأيت المأمون أخذ يرتجف قال لهم دثروني دثروني اشهدهم بطانيات إذا أكو ذاك الزمان لحيف يذبون عليه وصيح بردان. أخذوا السمكة قلوها هاي اللي هو اتهاها جابوا لي يا بس فضل قال أنا غني عنها السرياحة السمكة اللي هو اتهاها واللي اجت منيته من وراها ما قدر ياكلها. بهالأثناء شاف لا الموت إجا رفع يده وقال يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه راح بعد ما عنده كل شيء حتى وصيتي يقولون غصبا عليه كتبوها. هو كان يريد يصير ابنه الخليفة لكنه اجوا وكتبوا وصية لأخوه المعتصم وخلوه يوقع بالرغم من عنده وهو ما مشي عليه ما يدري ماكو كل ملك حتى كتابه ما يقدر يكتب. هكذا يموت المأمون وتعالى معي الى الامام محمد بن علي الجواد صلوات الله وسلامه عليه. بعد ما هاد بايام المأمون للمدينة مات المأمون اجى المعتصم اخوه. اخوه كانت سياسة غير واضحة مرة يضيق مرة يشدد على الامام. فاول ما بدأ ارسل على الامام جاب الامام محمد الجواد من المدينة مرة ثانية الى بغداد. وبهذه المرة المعتصم العباسي مرة يكرم الامام ويحضر في مجالس ويفتخر به وانه من اولاد رسول الله وانه ابن همه. بعدين جماعة اخرين يجون يقولوا له لقينا كتب عنده ولقينا عنده اموال وهذه تواقيع وكلها زور على الامام الجواد. يرسل على الامام الجواد يغلب الى بالكلام يتعرض للامام والامام يعتذر ويقسم انه هذه كلها مكذوبة عليه لا كتاب ولا اموال. واخر الامر يحبس الامام في داره ما يخليه يطلع. ظل الامام الفترة اللي عاش ويا المعتقل قرابة سنتين ما بين سجن داره وما بين تكريم من المعتقل الى ان ضاق المعتقل صدرا بوجود الامام لما كان يرى منه من كرامات ومن تحدي في علومه لكل العلماء. لهذا طمم على مثيال الامام وقتل الامام. وعلمت ما في قلب ام الفضل بنت اخيه المأمون على زوجها غيرة من زوجته ام الهادي وعلم بما قال جعفر ابن المأمون على الامام الجواد عليه السلام، لهذا اتفق الثلاثة على ان يقضوا على حياة امامنا محمد بن علي الجواد. واذا بالامام في رواية دعي الى وليمة وزير المعتقم محمد بن عبد الملك الزيات، في رواية ورواية اخرى غير انه الامام اجل بيته مدعو مع اتفاق من الخليفة ان يقدم اليه طعام مسموم. الامام جلس في دار ذلك الوزير واكل الطعام واحس بحرارة، ثم وضع العباء على رأسه وخرج. الوزير قال له الى اين ابن رسول الله؟ قال له بقائي خطر عليك، اخاف اموت بيتك وانت يطيل عليك في خلق اطلع احسن. وخرج الامام مسموما وجاء الى داره يتقلب. هذه رواية، ورواية ان ام الفضل عليها اللعنة وسوء العذاب اقبلت الى الامام في يوم صومه ويوم شديد الحر، لما صلى صلاة المغرب قدمت اللعينة اليه افطارا وقدمت اليه كأسا فيه لبن، لما شرب الامام واذا به احس وكأن امعاءه تقطع بمثل الاموات والسكاكين، التفت اليها قائلا ويلك قتلتيني قتلك الله وابتلاك بفقر لا ينجدر وببلاء لا ينستير. ثم ان الامام قام والقى بنفسه على فراشه، جعل يتقلب يمينا وشمالا، يرفع قدما ويضع اخرى وهو ينادي يا ام الفضل ناوليني ماء، لانه عطش عطشا شديدا من حراره السم. قالت اللعينة لن اتيك بالماء، قل يا ام هذه تاتيك بالماء. الى ان اشتد بالامام العطش والالم بينه، وكذلك بعد ان حضر امامنا الهادي من المدينه واودعه مواريث الامام، غمض الامام عينيه واسبل يديه ومدد رجليه وفارقت روحه الدنيا. يا رحم الله من ندب ونادى واماما ومحمدا يا الله ويا على الجواد بكبد مهديه يا قلب على ابو الهادي يا تلاشم شباب وصايم ويبطر على السيف غريب بدار وحشة بيني يا هملة ام الفضل عملي ازاري من جمال جري يا ايدك يا تلم اشلايا وانا نسبني العباس واجلايا مصايد ومع اولادي النبي اجت لي بفطورة بقلب مشروع وقلب من يد العطيش ما فطور اجت تبكي تتاري الكاس مخطوط اشرب منه وسقط سقطتي هي لميتي. ان اردت النجاة يوم المعاد جد بدمع على الامام الجواد. إلهنا نسألك وندعوك ونقسم عليك بشباب الأئمة أصغر الأئمة عمرا محمد بن علي الجواد. إلهنا احفظ شبابنا من كل مكروه، احينا حياه محمد واهل بيته، امتنا مماتهم، توفنا على منتهم والبراءه من اعدائهم، واحشرنا معهم في زمرتهم، ولا تفرق بيننا وبينهم طرفه عين ابدا في الدنيا والاخره. اقض حوائجنا دنيويه واخرويه، شافي مرضانا بمرير كربلاء زين العابدين، تقبل منا ومن المؤسسين باحسن قبول. اخواني الحاضرين تقبل منهم، احفظهم ومن يلوذ بهم، والى اموات مؤسسي هذا المأتم واموات الحاضرين والسامعين ومن مات على الايمان نهدي للجميع ثواب الفاتحه.